إن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو رسالة في ذكر أحاديث المسيح الدجال للعلامة بن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة القدوة عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله السعدي بكسر السين المشددة، كما هو مسموع من أهل بيته وتلامذته، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن سعدي نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 12 محرم الحرام سنة 700 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 23 من جماد الآخرة سنة 76 بعد 300 والألف، وله من العمر 69 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبعت هذه الرسالة باسم فتنة الدجال، وضمت إلى رسالة أخرى للمصنف تحت عنوان رسالتان في فتنة الدجال وياجوج ومأجوج. ولم يضع المصنف رحمه الله تعالى لها اسما، ولكنه كتب بعد البسملة في ذكر أحاديث الدجال، فتسميتها رسالة في ذكر أحاديث الدجال أولى وأصح. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة اللطيفة هو ذكر الأحاديث الواردة في فتنة المسيح الدجال. المقصد الثالث توضيح منهجه، سرد المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث النبوية المتعلقة بالدجال واحدا بعد واحد، ولم يستوعب الوارد في ذلك، ثم أتبعها بذكر 4 مقدمات تتعلق بها. وكأن هذه الأوراق التي وجدت بخط الشيخ مسودة لكتاب أراد الشيخ تصنيفه حول المسيح الدجال ثم لم يتهيأ له كتابته. قلب الجهاز. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال على امه المسلمين رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. فيه في احاديث الدجال، قال وسمعت كلمه عبد بن زيد بن ابي بن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن اسيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. قسم بالمشرق وقسم بالمغرب وقسم بجزيرة العرب. وآخر ذلك نعم لكم من اليمن أقضي الناس إلى محشرهم. في رواية عائشة تبيح تلقي الناس في البحر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أول هذا الحديث، أول هذه الأحاديث، وهو حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، وفيه الإشارة إلى فتنة المسيح الدجال بقوله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. ثم عد هذه الآيات وكان منها آية المسيح الدجال، والمراد بالآيات يعني العلامات الدالة عليها. ومن قواعد الشريعة الغراء أن الأمر المعظم يجعل بين يديه أشراط وعلامات تدل عليه، ولما كانت الساعة أمرا عظيما جعل الله عز وجل بين يديها أشراطا، من جملتها هؤلاء العلامات العشر، وفيهن عد المسيح الدجال. وروى مسلم عن ابي هريره مرفوعا: لا تولى اعمال سته الدجال والدخان والذهب والفضه وطلوع الشمس من مغربها وقوم ارحامه وقوى الصلاه عليكم. هذا الحديث الثاني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فتنة المسيح الدجال في صدر هذه العلامات، فقال: بادروا بالأعمال ستا، وصدر هذه الست بذكر المسيح الدجال. ثم ختمها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر العامة وخويصة أحدكم، وأمر العامة كما قال قتادة هو القيامة لأنها تشمل الخلق جميعا، وأما خويصة أحدنا فهي الموت كما قال هشام رحمه الله تعالى فيما رواه عبد بن حميد كما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم. ففي آخر الحديث إشارة إلى الساعتين الاثنتين الصغرى والكبرى، فأما الصغرى وهي الموت ففي قوله صلى الله عليه وسلم خويصة أحدكم، وأما الكبرى ففي قوله صلى الله عليه وسلم أمر العامة. وروى مسلم عن ابي هريره مرفوعا: ثلاث اذا خرج لا يمنع نفسه من الوالد انها لم تكن عمله من قبل او كسلت به مالها خيرا وطلوع الشمس من مغربها والدجال وذهب النار. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 علامات كبار تكون البرزخ بين المؤمنين والكافرين، وهي طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض، فإذا ظهرت هؤلاء العلامات 3 كانت حائلة بين إيمان الكافر وكفران المؤمن، فإذا خرجت الشمس من مشرقها من مغربها وظهر الدجال ونهضت دابة الأرض، فحينئذ ينقسم الناس إلى فريقين: فريق من أهل الإيمان وفريق من أهل الكفران، ويتميز المؤمنون عن الكافرين. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 3 برزخا فارقا بين المؤمنين والكافرين لأن طلوع الشمس من مغربها إذان بخراب العالم العلوي، وخروج المسيح الدجال والدابة إذان بخراب العالم السفلي، فإذا خرجت هؤلاء العلامات 3 بدأت السماوات والأرض في الزوال والتناقص إذانا بقرب قيام الساعة، كما أشار إلى قريب من هذا المعنى الحافظ ابن حجر في فتح الباري. حديث عمران هذا المخرج في صحيح مسلم معناه أنه لا تكون فتنة أشد ولا أكبر من فتنة المسيح الدجال، فأعظم الفتن التي تكون في الأرض منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة هي فتنة المسيح الدجال. نعم. يقول تعالى عن عبد الله مرفوعا: إن الله لا يخفى عليه عليكم إن الله ليس بالعراف، إن المسيح الدجال أحمر عينيهن كأن عينهن عنبة قاتلة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شيئا من صفة المسيح الدجال، وأنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، أي ذهب بصرها. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله ليس بأعور إثبات النظر والبصر والرؤية لله عز وجل بعينين اثنتين، فإن العرب لا تطلق اسم الأعور إلا على ذي عينين، كما ذكر هذا جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد والدارمي في آخرين من أهل السنة. وقد جاء في هذا الحديث أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، وجاء في صحيح مسلم أن الدجال أعور العين اليسرى. ولأهل العلم في هذين الحديثين مذهبان اثنان، أحدهما الترجيح بينها والجزم بأن الرواية الصحيحة هي رواية العين اليمنى، وقد اختار هذا أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. والقول الثاني أن المسيح الدجال ذو عينين كلاهما عوراء، فهو أعور العين اليمنى وأعور العين اليسرى، وقد اختار هذا القول القاضي عيار في شرح مسلم، ومال إليه النووي في شرح مسلم وأبو عبد الله القرطبي في كتاب التذكرة، إلا أن العين اليمنى تكون عوراء طافية بالياء أي ذهب نورها، وأما العين اليسرى فتكون عوراء طافئة بالهمز يعني ظاهرة وبارزة، وهي التي يبصر بها. والمذهب الأول أظهر وأقوى، فالأشبه أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى. وعن أنس مرفوع ما من نبي إلا قد أنذر بمنه حتى ألا منه أعور، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أن جميع الأنبياء قد أنذروا أممهم فتنة المسيح الدجال، وفي هذا تنبيه إلى عظمها، فإن جميع الأنبياء كانوا يخافون على أممهم هذه الفتنة. وبين صلى الله عليه وسلم ثانيا أنه أعور وأن الله عز وجل ليس بأعور، ثم بين صلى الله عليه وسلم ثالثا أنه مكتوب بين عينيه كافر. وهذه الروايات التي فيها بين عينيه كافر إنما هي على جهة المعنى، والروايات الأثبت مكتوب بين عينيه كاف فاء راء يتهجاها كما جاء في الصحيح، ومعنى هذا التهجي الإشارة إلى كفره، كما قال الراوي في صحيح مسلم مكتوب بين عينيه كاف فاء راء يتهجاها أي كافر. وهذا المكتوب بين عيني المسيح الدجال يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، فإن الله عز وجل يجعل للمؤمنين من البصيرة ما يعرفون به هذا المكتوب بين عينيه، ويطمس على بصائر الكفار فلا يقرأ هذه العبارة منهم من كان قارئا، وهذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى في تأييد المؤمنين وخذلان الكافرين. نعم. عن أبي هريرة مرفوعا ألا وحدثكم حديث عن الدجال ما أكثر إليه المسلمين قوله إنه أعور من الذين في الجنة والنار، الذي يقول إن الجنة هي النار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه ذكر من صفته شيئا لم يحدث به أحد من الأنبياء أمته، وهو بيان حليته في عينه أنه أعور، وأنه يجيء بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها جنة هي النار، والتي يقول إنها نار هي الجنة. وقد أنذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فتنته كما أنذر بها نوح قومه. نعم. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مخاريق المسيح الدجال أنه يأتي بجنة ونار، وجنته التي يزعمها هي نار، وأما ناره التي يزعمها فهي جنة على صورة ماء كما جاء مبينا في هذا الحديث. فمن وقع في النار فقد وقع في الجنة ماء عذبا طيبا، ومن وقع في جنته فقد وقع في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا، يعني إذا لم يمكنه الفرار. وأما الذي أمر به العبد فهو الفرار من فتنة المسيح الدجال، كما في سنن أبي داود بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم بفتنة المسيح الدجال فلينأ عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم فلينأ عنه إشارة إلى الفرار منه والبعد عنه. فإذا ابتلي به الإنسان وصار بين يديه فحينئذ فليقع في الذي يراه نارا. وليس مراد هذا الحديث الأمر بالوقوع في ناره ابتداء، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة. عليها ظهرة فريضة مكتوب بين أهله كافر تقرأ كل مؤمن كافر وغير كافر. بين النبي صلى الله عليه وسلم من حلية المسيح الدجال أن عليه ظفرة غليظة، أن عليه ظفرة غليظة، والمراد بالظفرة لحمة تنبت عند المآقي أسفل العين ثم ترتفع حتى تتزايد مع الإنسان. وقد ذهب القرطبي والقاضي عياض والنووي إلى أن هذا في حق عينه اليسرى، وأما عينه اليمنى فهي التي كأنها عنبة طافية. نعم. وعنه مرفوعا الدجال الأحرى من عين اليسرى يقال الشعر نعم جنة ونار نار جنة وجنة نار رواه مسلم. مما زاده هذا الحديث في حلية المسيح الدجال أنه جفال الشعر يعني كثيرة، وكذلك فإن الدابة التي تطيف به وهي الجساسة هي دابة كثيرة الشعر كما جاء هذا في صحيح مسلم. إنه يقول ما نبيكم فأنا حجيج دونكم، أن يقول يستنيكم فمركم حجيج نفسه، والله قريب يا ابن مسلم إنه شاف محقق عينه طابية لأني يشبه بعبد العزى ابن قطن فمن أدركه منكم فليقع عليه ويتوسط إياه إنا جواب من فتنته إنه خارج إنه خارج خلة بين الشام خلة بين الشام واليمن إنه خارج خلة بين الشام والعراق والعراق بين الشام والعراق. نعم. تعالى يمين وعاد شمالا يا عباد الله فاقتلوه، قلنا يا رسول الله فما أذكره في الأرض؟ قال أربعون يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر الأيام كأيامكم، قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة اليوم صلاة اليوم فقال قال لا تكتب له قدرة، قلنا يا رسول الله ربما يسرع في الأرض قال فقد استدرك في يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به فيستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتمطر فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا أقوى ما كان الذرا وأسبابه ضروعا وأمده خواصر. ثم يأتي القوم فيدعون توكون عليه قوله فينصرف عنه فيصبحون مقبلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم فيمر بالخلفة فيقول هذه بنودك فتتبع بنودها كيعاسي بالنعم. ثم يدعو رجلا مبتليا شبابا فيضرب بالسيف فيقطعه جلتين قمية الغرق. ثم يدعو فيقبل ويتهدى وجهه يضحك بين مرمى ثلاثة بعد الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهروجتين واضع شفتي على أجنحة ملكين إذا قطع رأسه قطع وإذا رفع وتحدث منه مثل جمال اللؤلؤ. فلا يحل بكائن يدركه بنفسه إلا ما يتنفس من بين طرفه فيطلبه حتى يدركه بباطل فيقتله. ثم يأتي عيسى إلى القوم قد عصره الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجات في الجنة إلى آخر الحديث رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وهو من أطول الأحاديث الواردة في وقائع المسيح الدجال وأبيانها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حجيج المسيح الدجال حال حياته هو صلى الله عليه وسلم، فإن مات صلوات الله وسلامه عليه فامرئ حجيج نفسه. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله خليفته على كل مسلم، وحدث عن صفة المسيح الدجال بأنه شاب قطب يعني ذو شعر مجعد بين الجعودة، وأن عينه طافية كما تقدم. ثم شبهه بعبد العزى ابن قطن، وعبد العزى ابن قطن هذا رجل من خزاعة مات في الجاهلية. وأما ما جاء في بعض الروايات أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أيضرني شبهه يا رسول الله، فقال لا أنت مؤمن وهو كافر، فهي زيادة ضعيفة. والمشهور أن هذا الرجل مات في الجاهلية وكأنه كان على حال مشهورة معروفة عند العرب جميعا، ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال به. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعصم من فتنته، فقال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته، فإن مما تتقى به فتنة المسيح الدجال قراءة الآيات العشر الأوائل من سورة الكهف، كما جاء ذلك مبينا في حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وقد جاء في رواية عند مسلم أنها العشر الأواخر، إلا أن هذه الرواية لا تصح، والذي يصح هو رواية العشر الأول، ويشهد عليها ويشهد لصحتها قوله صلى الله عليه وسلم هنا فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه خارج خلة بين الشام والعراق، يعني طريقا بين الشام والعراق في موضع بينهما. وقد جاء في بعض نسخ مسلم حلة بين الشام والعراق بدون تنوين، والمراد بها مقابل تلك الناحية. وجاء في رواية حله بين الشام والعراق، يعني موضع حلوله ونزوله. وهذه الروايات الثلاث تصدق بعضها بعضا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال يعيث في الأرض فسادا، وأمر المؤمنين بأن يثبتوا، فقال يا عباد الله فاثبتوا. ثم أخبر عن مدة لبثه في الأرض وأنها 40 يوما، إلا أن هذه الأربعين تنقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول أيام كسائر الأيام، وهي الأيام السبعة والثلاثون، والقسم الثاني أيام أطول من اليوم المعتاد، فمنها يوم كسنة، ومنها يوم كشهر، ومنها يوم كجمعة، يعني كأسبوع. ولمزيد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الطاعات سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون في ذلك اليوم، فأمرهم أن يقدروا لذلك اليوم قدره، فيتحرون قدر اليوم من ذلك الوقت، ثم يقسمون الصلاة فيه، فربما صلوا فيه الفجر مرات، والظهر مرات، والعصر مرات، وهكذا لطول الوقت. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراعه في الأرض، يعني انتشار فتنته وفشو أمره، فأخبر أنه كالغيث استدبرته الريح، يعني كالسحاب إذا ساقته الريح الشديدة، وأنه يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فإذا هم فعلوا ذلك نزلت عليهم الأمطار وأنبتت الأرض وسمنت دوابهم وفاض حليبها، فكانت أطول ما تكون ذرى، يعني أسلمة، وأسبغه ضروعا، يعني كاملة الضروع وافيتها كثيرة الحليب، وأمده خواصر، يعني كثيرة الشبع مملوءة البطون. ثم بعد ذلك يأتي لغيرهم فلا يستجيبون له، فيصيبهم القحط والفقر والحاجة، ويمر بالأرض الخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب النحل، والعاسيب هي ذكور النحل أو جماعاته، والمراد أن ما في الأرض من كنوز يخرج وراءه. وهذه الخوارق التي تقع للدجال إنما أقدره الله عز وجل عليها ابتلاء للخلق وفتنة لهم بهذا الدعي الكذاب المموه الممخرق. ثم يدعو المسيح الدجال رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، يعني قطعتين، رمية الغرض، يعني فيكون ما بين الجزلتين من البعد، فالبعد الذي يكون بين الإنسان وبين الغرض الذي يرميه، والمراد بذلك الإشارة إلى بعد كل قطعة منه عن الأخرى. ثم يدعوه بعد ذلك فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، ثم إنه لا يمكن من هذا الرجل كما جاء في الروايات الأخرى التي تليه، ويبين هذا الرجل كذبه كما سيأتي. ثم يبعث الله عز وجل المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهودتين، يعني عليه ثياب مصبوغة بالهرج، وهو نبات معروف. وقوله صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء فيه من الفوائد العزيزة بيان مشروعية اتخاذ المنارات في المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك على وجه الإقرار. ثم ذكر صفة نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه مثل جمال اللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات، يعني نفس المسيح عيسى بن مريم، ونفس عيسى ينتهي حيث ينتهي بصره، فيطلب عيسى المسيح الدجال فيدركه بباب لد، وهي بلدة معروفة في فلسطين، فيضربه المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام برمح فيقتله، وتنتهي فتنته، ثم ينقلب المسيح عيسى إلى قوم عصمهم الله من هذه الفتنة، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة إلى آخر الحديث. نعم. قال ثم يقول لكم أيستوي قائما فيقول له أتؤمنني فيقول لست تؤمن إلا بصيرا ايها الناس ان ولدك لا يفعل بعد باحد من الناس. قال بلى. فيقول الدجال ليذبحه فيجعل ما بين فيجعل ما بين رقبته الى ثر قوته نحاسا فلا يستطيع اليه سبيلا. قال فياخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس ان ما قذفه الى النار انما القي بالجنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اعظم الناس شهاده عند رب العالمين. جاء في هذا الحديث زياده بيان حال ذلك الرجل الذي يفضح المسيح الدجال ويبين أنه المسيح الدجال، أنه المسيح الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل به الدجال ما تقدم من الفعل، ثم بعد ذلك يأخذه ليقتله، فيجعل الله عز وجل ما بين رقبة هذا الرجل وترقوته، يعني العظام التي تعلو صدره، يجعل نحاسا لا يستطيع المسيح الدجال أن يصل إليه سبيلا. فيأخذ المسيح الدجال بيديه ورجليه فيقذف به في ناره، فيحسب الناس أنه ألقاه بالنار وإنما ألقاه بالجنة. وهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى البلاء الذي يلحق الناس فيفرون من هذه الفتنة حتى يلحقوا برؤوس الجبال فرارا من المسيح الدجال. وسؤال أم شريك رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها يا رسول الله فأين العرب يومئذ، فيه بيان شجاعة العرب وصبرهم وأنهم هم الذين يثبتون في القتال، فأثبتوا المسلمين بل أثبتوا الخلق جنانا هم العرب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قليل، فيكون من علامات يوم القيامة قلة العرب، بل يتزايد هذا الأمر في أشرافهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تناقص الأنصار في الناس. صحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خروج المسيح الدجال يكون من جهة المشرق، والمراد بذلك الخروج خروج فتنته العظمى، ويتبعه من يهود أصبهان من حارة يقال لها اليهودية 70,000 عليهم الطيارسة، نوع من الثياب الفاخرة. وأصبهان هي اليوم من جملة بلاد إيران. نعم. هذه الأحاديث الثلاثة دلت على أن المسيح الدجال لا يدخل المدينة النبوية، ودل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح أيضا أن المسيح الدجال لا يدخل مكة المكرمة، فهاتان المدينتان المقدستان يمتنع على المسيح الدجال أن يدخلهما، إلا أنه لا يتوجه إلى مكة كما دلت عليه الأحاديث، وإنما يتوجه إلى المدينة، فإذا أراد أن يدخلها وجد الملائكة على أبوابها شاهرة سيوفها، فحينئذ ينزل دبر أحد يعني وراءه، وترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج منها كل منافق ومنافقة، ثم بعد ذلك تصرف الملائكة وجهته عن بلاد الحجاز فينقلب منها إلى بلاد الشام وهناك يكون هلاكه. حديث دليل الله وقصه معروفه وعن عمرو بن حرير مرفوعا الدجال يخرج من ارض المجلس. اراد بحديث التميم الداري وقصته معروفه يعني حديثه الطويل المشتمل على قصه الجساسه وهو حديث عجيب قريب السياق. نعم. مقابل اخرسان يدفع اقوام وجوههم المجال مطرقه رواه الترمذي. مطرقه. هذا الحديث حديث ضعيف إلا أن خروج المسيح الدجال يكون من تلك الجهة. نعم. رواه أبو داود عن الله بن مسلم عن الدجال يا نعم والله إن الرجل يأتي ويحسنه بالفكر مما يفعل فيه من الشبهات. هذا الحديث هو الأصل فيما تقدم من أن الإنسان ينبغي له أن ينأى عن الدجال ويفر بدينه من فتنته، فإن الإنسان يرد عليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه حينئذ بسبب ما يبعث به من الشبهات، وإذا كان الإنسان مأمورا بهذا في حق المسيح الدجال فهو مأمور بذلك في حق كل دجال، فلا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه على كل غادية ورائحة من أقوال الدجاجلة وما أكثرها، بل ينبغي على الإنسان أن يفر بدينه من الفتن كما بوب البخاري باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن، وإذا أورد الإنسان قلبه على الشبهات سرقته، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون عرض الشبهات على القلوب، قال الذهبي رحمه الله تعالى لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة، انتهى كلامه. فرب شبهة مال الإنسان إليها بسمعه فأشربها قلبه فغلبت على حاله حتى انقاد لها، وأنت ترى في واقع الناس اليوم كثيرا ممن وقعوا في حبائل الشبهات وشراكها فأشربتها قلوبهم وألبسوا لبوسها. صحيحين عن المجلس بن شعبة قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أكثر مما سألته، وإنه قال لي ما يقول قلت إنه يقول إنما هو جبل ونهرما قال وما على الله ليس من يرد الدجال يرد معروفا. حديث المغيرة بن شعبة هذا فيه بيان هوان المسيح الدجال وحقارته، وأنه مع كل هذه المخاريق فإنه دليل مهين لأنه دجال أفاك، وإنما يرتفع الإنسان بالصدق ويخذل بالكذب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن أكذب الأكذبين هو هذا المسيح الدجال الذي يدعي الربوبية ويروم تخريب البلاد المقدسة من المدينة النبوية ومكة المكرمة. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى اختصارا إلى أحاديث ابن صياد وأحاديث قتل عيسى بن مريم للدجال وأنها كثيرة معروفة، وابن صياد هذا قد أشكل على كثير من العلماء فجزم جماعة منهم بأنه المسيح الدجال، والصحيح أن ابن صياد هذا دجال من الدجاجلة وكاهن من الكهان كانت له أحوال وأفعال وأقوال يمخرقها يروج بها على ضعفاء الإيمان، وليس هو بالمسيح الدجال الأكبر، فإن ابن صياد كان في المدينة وحدث تميم الداري بأنه لقي المسيح الدجال مقيدا في الجزيرة التي ألقته إليها الأمواج كما ثبت هذا في صحيح مسلم، فيمتنع أن يكون ابن صياد هو المسيح الدجال. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بصلاة يتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال معروفة. قوله هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته لعله أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة تعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال معروف، أو على تقدير وأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره معروفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بأمره إلى أن يتعود الإنسان بالله عز وجل من فتنة المسيح الدجال في تشهده، وقد دل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن هذا مختص بالتشهد الأخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر. ومن ذكر أن هذه الاستعادة تكون في التشهدين جميعا فإنه قد أخطأ لصراحة هذا الحديث في اختصاص التعوذ بالله عز وجل من فتنة المسيح الدجال بالتشهد الأخير، وهذا التعوذ عند أكثر أهل العلم على وجه الاستحباب، وذهب بعضهم إلى وجوبه، وكان طاووس بن كيسان رحمه الله يأمر ابنه عبد الله بإعادة الصلاة إذا قضى منها ولم يتعوذ من فتنة المسيح الدجال. والقول الأول هو القول الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه مستحب غير واجب. روى مسلم عن نافع بن عثمان مرفوعا: تصون جزيرة العرب يفتحها الله ثم فارس يفتحها الله ثم تصون القوم يفتحها الله ثم تصون الدجال يفتحها الله. حديث نافع هذا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفتوح العظام لأهل الإسلام، وأن أولها افتتاح جزيرة العرب وعمارتها بالإسلام، وقد وقعت مبادئ هذا الأمر وأوشكت التمام في عهده صلى الله عليه وسلم، إلا نواح يسيرة منها. ثم جاء بعدها الفتح الثاني وهو فتح فارس، فإن هزيمة فارس وقتل كسرى كان قبل غزو الروم وهزيمتهم، ثم جاء بعدها غزو الروم، ولا يزال غزو الروم متصلا من ذلك الوقت حتى تأتي الملاحم. وأما غزو فارس فالذي يظهر من هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى أنه قضى وأن فارس لا تقوم لها قائمة أبدا، وأما غزو الروم فقد جاءت فيه أحاديث كثيرة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مدينتهم العظيمة مدينة قسطنطينية. وهذا الفتح ليس هو الفتح الذي جرى على يد محمد الفاتح، لأن الأحاديث دلت على أن صفة الفتح لا تكون على الصفة التي وقعت على يد محمد الفاتح، بل تفتح القسطنطينية يومئذ بالتهليل والتكبير كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. ويدلك هذا على أن أحاديث الفتن لا ينبغي الجزم بها، فإن من الناس من زعم أن فتح محمد الفاتح كما سماه أنه هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث دالة على خلافه وأنه فتح لم يأتي، مما يدل على أن الحرب سجال وأن القسطنطينية تعود بلاد كفر ثم يفتحها المسلمون، ولا يمتنع أن يتكرر هذا، فقد تعود بلاد كفر ثم تفتح ثم تعود بلاد كفر ثم تفتح، إلا أن الفتح المراد في الأحاديث إنما هو الفتح الذي يكون بالتهليل والتكبير. وعلى هذه القاعدة فقس جميع أحاديث الفتن، فمن يجزم بأن تجمع اليهود في فلسطين هو التجمع الذي تنزل عليه الأحاديث ففيه نظر لاحتمال أن ينزلوا فيها ثم يخرجوا منها ثم يعودوا فيها ثم يخرجوا منها، كما وقع هذا في جملة من الفتن التي تكرر وقوعها. السلام على أن المسلمين متفقون على سبب جميع ما جاءت به النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة التصديق والقبول، وأن جميع ما أخبره الله ورسوله رواه ما له من تابع، وسواء عرفنا تأويله ومراده بعينه أو لم نعرف ذلك، فهذا الأصل المتفق عليه بين علماء المسلمين لا يتم للعبد إيمان ذلك، بل هو أصل إيمانه. لما كانت أحاديث المسيح الدجال تشتمل على خوارق عظيمة، نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى الواجب على المسلم في هذا الأمر، وهو تلقيها بالتصديق والقبول، وعدم الالتفات إلى ما يمليه العقل. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة الثانية أن إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره ونواهيه كلها حق وصدق ونفع، وللأمة من أولها إلى آخرها، لئلا يتوهم إنسان استغراب صدور هذه الأمور عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم خروج المسيح الدجال في أول الأمة، فكيف يؤمر الناس قرونا متطاولة بالاستعادة من المسيح الدجال وهو لم يخرج؟ فأرشد رحمه الله تعالى إلى أن التصديق بهذه الأحاديث يزيد الإيمان، وأن الالتجاء إلى الله عز وجل والتعوذ به من هذه الفتنة فيه نفع للعبد. نعم. ونوع المراد به جنس الفتنة، ووجه الحاجة إلى قسم أول هذين النوعين أن نفس الاستعاذة بالله من فتنته عبادة وتضرع والتجاء إلى الله، وذلك خير محض. ثم قول ذلك الشخص مجهول الزمان مجهول زمان مجيئه، كل مؤمن لا يؤمن على نفسه إدراك ذلك الزمان، والأمر الذي تحت الإمكان، ويخشى من شره وفتنته معلوم حاجة العبد إلى توقف الدين بكل سبب. ومن أكبر الأسباب الالتجاء إلى الله والتعوذ بالله منه، وأيضا هذا الدعاء والخوف من فتنته لا بد أن يسلم طبقاتكم ويتوارث ويسير عقيدة راسخة، حتى إذا جاء وتحقق وقرأ وكان عند الأمة وخصوصا خلاصة من العقائد الصحيحة ما يدفع شره ويقي فتنته وبخلاف ما لو زال خوفه من القلوب، فإنه إذا جاء ذلك الوقت ازدادت به الفتنة، ولم يكن عند المؤمن من مواد الإيمان ما يبطل فتنته وشره. أما القسم الثاني والحاجة إليه أظهر، فإن جنس فتنة المسيح الدجال هو كل باطل زبق وبهرج وحسن فيه الباطل وقبع فيه الحق، وأريد بالشبهة التي تضر ضعفاء العقول وتخدع غير المتبصرين، وهذا موجود وشائع فتحه قائم في كل زمان ومكان. العبد المضطر قال سيطر إلى ربه بأن يدفع عنه هذه الفتن التي هي من جنس فتنة المسيح الدجال، فتن الشبهات والشكوك وفتن الشهوات المبدية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا منفعة الاستعاذة من المسيح الدجال مع عدم خروجه، فبين رحمه الله أن الاستعاذة من المسيح الدجال تشمل شيئين اثنين، أحدهما الشخص الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نعته، والآخر كل دجال أفاك يظهر ويروج لأمر يشبه به على الناس. وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، والمصنف رحمه الله في مجموعه المعروف بمجموع الفوائد وقيد الأوابد. ففي استعادة الإنسان في صلواته من المسيح الدجال في ذلك منفعة له بالاستعادة من كل دجال، فإنك إذا قلت في صلاتك اللهم إني أعوذ بك من المسيح الدجال أو أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال كان ذلك استجارة من فتنة المسيح الدجال الأكبر ومن كل دجال أصغر يكون قبله. كما أن في الاستعاذة بالله عز وجل مزيد التجاء إليه وتعبد يعود على الإنسان بكمال الإيمان. نعم. مقدمة قال أنكم ولن شاهد الناس أو شاهد النظير على الأكثر من جنسها فهي لهم الشر ما يعرفون وأشهدوا من الأمر الذي يطلبونه. أما هم الذين لم يشاهدوا الناس لا نظير فإن الشاهد عندهم هي الأمثال فإن تكافحهم ما في اللوزية والمعنوية فإن أنواع المخترعات المعدة التي لا يعرف الناس لا نظيرا نظيرا فيما سبق قد تلهم الشاهد عليها وأكثر منها خبرا عن حكمية بدون أن يعين أعيانا وأصحابها إلا لما في ذلك بيان الحقائق وهدي الخلائق فإدخال أبيعون عن الكتاب والسنة ليعلم أنهم مخطئون إن الله لم يهمل شيئا لم يرد بالتالي شيئا. وأما عدم تعيينها بأوصافها الخاصة فإنه لا يحصل بذلك ذلك الوقت تبيه فائدة فربما عرضني وضربني على بعض الناس كما ذكرنا هذا المعنى عن قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن بيّن المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذه المقدمة الرابعة حكمة الرب سبحانه وتعالى في عدم إخباره عن المخترعات الحديثة على وجه التفصيل، وذلك أنها لم تكن معروفة عند العرب فربما ذكر ذلك لهم فلم تقبله عقولهم لو أخبروا بها قبل وقوعها، وإنما جاء الإخبار بها على وجه الإجمال في القرآن الكريم كقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، فإن هذه الأشياء من خلق الله عز وجل الذي خلقه ولم يكن معروفا عند من سلف. نعم. قال شيخ الإسلام في رسالة السبعين ورؤية الدجال لا تخص بالمؤمنين في زمانه فالحقيقة رؤية الكافر المخالف للشريعة والمفهوم بالخوارق من أقرب بما يخالف الشريعة لخالق فقد أصابه نوع من هذه الفتنة وهذا كثير من كل زمان ومكان لكن هذا المعين فتنته أعظم الفتن فإذا عصم الله عبده منها سواء أدركه أو لم يدرك فهذا معصوم مما هو دون هذه الفتنة إلى أن قال ومعلوم أن ما ذكر معه من التعود على أن من قام بفتنة محور الأمر أمر به كل مصر إذ هذه الفتنة مجرية على كل أحد ولا نجاة مجرية على كل إذا هذه الفتن مجرية على كل أحد ولا نجاة إلا بنجاة منها فتدل على أن فتنة الدجال كذلك ولو لم تصب فتنته إلا مجرد الذين يدركونه لم يؤمر بذلك كل الخلق مع العلم بأن جماهير العباد لا يدركون ولا يدرك إلا أقدر قليل من الناس المؤمنين بهذا الدعاء وهكذا إنذار الأنبياء إياهم أمامهم حتى أنذر نوح قومه يقتضي تخويف عموم فتنته وإن تأخر وجود شخصي حتى يقتل المسيح في مريم عليه السلام وكثيرا ما وقع في قلبي أن هؤلاء الاتحاد هي حق الناس باتباع الدجال ومع هذا فقد جرت المسلمين مع أكثر من المحن ما هي أشهر المحن الواقع الإسلام وعلم أن هذه الفتنة هي نتيجة فتنة الدجال بل هذه النتيجة أقرب إلى فتنة الدجال من غيرها وهؤلاء يمثلون المصريين الذين ذكروا الذي ذكر الشيخ وشفاهم هم اعظم الناس قياما بفتنته دعوه واستجابه وفي صفحه 56 و700 من المجلد 28 من بعد كلام كثير وقال من اي حديث الدجال انه يظهر اليهود دجال اكبر دجال في تاريخ الامم يدعي له المسيح الذي نزل له فيقتتل به خلق كثير كما يظهرون القرائن والعجائب التي اخذ جميع مجزات الانبياء او مثل اعظمها وفئات كثيره المسيح الذي هو عيسى ابن مريم ويقول نزول النار البيضاء شرقيه دمشق ويلتقي المسيح الدجال ببابل وفي فلسطين بلد يسمى جبل فهناك يقتل المسيح الصادق عيسى ابن مريم عدو الله المسيح الدجال بعد حرب قضيه تكون بين المسلمين واليهود وفي المجلد التاسع والعشرين من عام الصفحه 55 لما ذكر ما تعبد اليهود في شان فلسطين قال لا شك عندنا ان كل من اليهود يكيد الاخر يستمع بالوصول الى فرض ابنه في فرض اخر ولا شك عندنا بان الفتنه المنتظره هي من اعظم فتن الارض أو أعظمها على الإطلاق وهي محاولة إعادة ملك اليهود المعبر عنها من أحاديث فتنة المسيح الدجال وقال في المجلد التابع 20 صفحة 20 بعد كلامي على أحاديث الدجال وانتقاد بكثير من تفاصيلها قال وجود القدر مشترك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له وتمثل ظهور الدجال في آخر الزمان يظهر الناس طوائف كثيرة وقرائب وقرائب يفهم بها خلق كثير وانه لليهود الى ان قال ولا يرد ان يقوم طلاب من اليهود الصهيونيين بالملك بتدبير الفتن في هذا المعنى يستعين على بقواعد العلوم والفنون العصريه تتربى الكيمياء وغير ذلك وكان يقول هذا قبل احتلال اليهود بفلسطين بعده سنين فوقع كما ظن رحمه الله وفي صفحة 92 من الجزء السادس من فتح الرباني في شرح المسند قال الشارح ويوضح لي أن اليهود الآن يحشدون إلى بيت المقدس ليبقوا حتى مع المسيح الدجال في هذه الأرض ولو بعد حين مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم أما ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في غاية الحسن والمطابقة لفتنة الدجال وأنا نوعان عنه وفتنة الدجال أي جنس وهي شبهات مزوقة مبوءة التي يفتتن بها خلق كثير ومن تأملت أحوال البشر فسرت الإلحاد فيه بصورة هائلة وزفرت له الأقوال وربي بأساليب متنوعة ونصر بالقوة المادية وجر التيار وحدة لخلق الكثير ولم يستمع بالتهديد اليسير من عصره الله وحفظه بصيرة الأهلاء والبعد عن أهل الفتنة ويؤيد كلام الشيخ ويقدم لنا الأحوال الواقع ما ذكرنا من كلام صاحب المنع في قوله ولا شك عندنا إن الفتنة المنتظرة من أعظم فتن الله وأعظم على الإطلاق وهي محاولة إعادة ملك اليهود المعبر عن الحديث من ذات الدجال وانهم يستعينون على ذلك الاعتماد على الكنيسه الذين هم من اكابر الدجالين وبخوارق العلوم والفنون العصريه ومخترعات الهيئه ويكون على هذا ذكر النبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض مثل التفاصيل في الدجال فالاحاديث السابقه على وجه التقييم والتنبيه ودل على ما قاله الحديث السابق وهو ما رواه مسلم عن ابي بن عتبه عن رسول صلى الله عليه وسلم انه قال تغزون جزيره العرب يفتحها الله ثم تغزون فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحها الله فدل هذا الحديث وترتيب الفتوحات المذكوره بحسب قربه من المسلمين وانهم بعد فتح فارس والروم يغزون الدجال فيفتحه الله انهم الامم الذين وراء فارس والروم من الامم الفرنجيه وتوابعهم وكونه مستوى الوحيد الذي مهد اليوم الملك في فلسطين فساعده القوة المادية والسياسية كما هو معروف لا يبقى على أحد لولا ذلك لم يقع اليهود بتملك شبر من بلاد العرب تصديقا لقوله تعالى إنا بحبل من الله وحبل من الناس هؤلاء الناس هم الذين مهلك لهم الملك وتداعوا من كل قطر إلى بلاد العرب فلسطين إلى بلاد العرب فلسطين كما ذكرنا في الحديث الصحيح أن الدجال يتبعه اليهود في أصفهان 70,000 وهذا معنى أنهم يستدعون إلى فلسطين من أقطار الأرض بسبب دعوة الدجال لهم ومن عرف كيف عمل اليهود على الإنجليز وتأكد من أنه وعد بسبب وعد الكفور وكيف حالوا محاولات عظيمة وسخروا الأمور القوية لتمييز مصالحهم لمن يستبعد أن هذه الدجال خاصة التي هي الضرب من الأرض كما هو في الحديث الصحيح ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال والأعظم فتنة جرت فالأعظم من فتنة جرت هي أول الأمور الناشئة الحديثة في حاله وصير من يرجى منهم نصرة الإسلام بالقول والفعل من أكبر الأعوان على هدمه وزواله وهم يسعون استجابة فتنة الدجال على القضاء عليه وندعو الله أن يرقب ويجمع المؤمنين بحوله وقوته ورحمته فإنه لا سبب له مال ولا قوة حسية تتابع بها القوات المحتشدة المصمم على القضاء عليه لكن سيأتي بلطف الله ما لا يقبل بالكلام والأعظم بفتنة اجتمع العرب وحكوماتهم على مقاومه ومدافع عن بلادهم فقاومتهم السياسه ولا نبيهم بدل حتى فرقتهم وشتتتهم وكانت عدوهم من جوف بلادهم وذهب اهلهم بتضجيع كل قطع منهم طائفه وهي في سعيها وجدها الان لا تزداد الا قوه ولا يزداد العرب الا وهلا وضعفا ماديا ومعنويا دينيا ودنيويا ولا بد ان تتوسع سيطره الجهود ولا بد لهم التضييق على ايران الحكومات العربيه ولا بد ان يتبين من الشخص الشخص منهم الذي هو المسيح الدجال المعين بذاته وتبعه لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم على يده حتى ينزل عيسى بن مريم ويعين الله المسلمين ويقاتلون ويقتلون اليهود ويقتلون عيسى المسيح والدجال ومن كان يؤيد ان العلوم العصريه المتنوعه هي من خوارق الدجال ما تقدم في حديث النواس بن سمعان كنا يا رسول الله وما يصنعون في الارض قال بغير استدراك مذيع وهذا لاسباب مقترعات حديثه في مراتب البريه والهوائيه وقد قال كثير من اهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم عن الدجال انه مكتوب بين عينيه كافر يقرا كل مؤمن كافر وغير كافر ان هذا على جهه التمثيل وان معنى ان امره واضح لا يخفى على كل مؤمن انه كافر وان ما معه ومع اتباع الخوارج لا يدل على صحه قوله وانما يصنع عنه ناديه يشترك فيها البر والفاجر مما يدل على انها تنويها ما تقدم في حديث المغيرة بن شعبة الثابت في الصحيحين قال ما سأل احد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال كلما سألته وانه قال لنا قلت انهم يقولون انما هو جبل خبز ونهر ماء قال واهون على الله الحديث فقوله هو اهون على الله اي لن يكون لها المذكورات حقائق صحيحة بمعنى صدق وانما معه امور مخترعات موجودة مشتركة ولكن تتوالى على العرب والمسلمين عظيمة وتفوق عليهم بمقتضى امر معلوم والواقع على اشد ما ذكرنا وهذه الفتنه الصهيونيه لها توابع كثيره الى الان لم تهجم وهم يسعون في هذا الانقاض بين هذه الفتنه العظيمه وتوسيع مطالبها وبين غيرها من الفتن التي جرت على المسلمين علم ان اكبر قارعه حدث واعظم مصيبه اصابتهم وان الفتنه السابقه ولاحقه اعظم الفتن أعظم الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا مجا منه إلا إليه في الحديث السابق فتنة استيلاء يهود على أرض فلسطين وأنها أمر عظيم ورزق كبير حل بالمسلمين إلا أنه قد وقع في كلامه رحمه الله تعالى وكلام صاحب المنار الشيخ محمد رشيد رضا ما لا يسلم له فما ذكراه من أن هذه الأمور إنما هي على جهة التمثيل والتقريب كما ذكر محمد رشيد رضا بأن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها شيء من الخوارق إنما هي تقريب وتمثيل وكذلك ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى بأن ما كتب بين عيني المسيح الدجال إنما هو على جهة التمثيل كل هذا خلاف القول الصحيح المشهور عند أهل السنة رحمهم الله تعالى بل أهل السنة يعتقدون أن هذه الأمور حق ظاهر صراح وليست خيالا بل لها حقيقة وقد خالف في بعض هذه المسائل بعض كبار أهل العلم كابن حزم وأبي جعفر الطحاوي لكن جمهور أهل السنة وهو الذي تدل عليه ظواهر الأخبار أن هذه حق على ظاهرها وليست خيالا ولا على جهة التمويه والتقريب والتمثيل بل هي حقائق بينة كما أن ما ذكره الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى بأن اجتماعهم في فلسطين بسبب دعوة الدجال لهم فيه نظر فإن الأحاديث الواردة باتباع اليهود له إنما جاءت من قبل المشرق من بلدة أصبهان من تلك الناحية فيتبعه منها 70,000 من يهودها عليهم الطيالسة في الحديث السابق من سمع بالدجال لنعنه والله إن الرجل يجب فقد شاهد الناس من الدجال او قال بدعايات الحال ودعوه السعيد وما يدل على الحال واقعه الحديث السابق في صحيح مسلم عن المشرك مرفوع على الدجال فقال الناس من الدجال حتى يحكم بجبال قالت المشرك يا رسول الله اين العرب يومئذ قالوا قليل ففي هذا الحديث بيان ان الضرر اكبر سيصيب العرب وانه لم ينقدر الا القليل اي لم ينقدر الذين عصوا من الذين عزموا بالنبي الا القليل واما من اوتي به فتبع وصار من دعاته او خدرت اعصابه عن مقامه استسلم له قوم كثير. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بأن هذا الحديث يدل على أن الضرر الأكبر سيصيب العرب وأنه لم يبقى منهم إلا القليل وأما الذين افتتنوا به من العرب فهم كثير فيه نظر، بل الظاهر أن العرب يمتنعون منه ولذلك فهم أشد الناس عليك ما سيأتي في الحديث الذي يليه. وإنما معنى هذا الحديث أن العرب قد قلوا وذهبوا فإنهم يكونون من أقل الناس عند قرب قيام الساعة، وإنما قالت الصحابية فأين العرب يومئذ يعني لما عرف عنهم من الشجاعة وقوة البأس كيف يفرون، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنهم قليل، ومع كونهم قليلا فإن أشد ما يلقاه المسيح الدجال هو على يد العرب كما سيأتي في الحديث الذي يليه. قال صلى الله عليه وسلم عن السعيش ثم جعل الدجال بنو تميم، هذا يدل على ان عرب الجزيره الذين يكونون بنو تميم هم اسلم الناس من فتنتي وهم اشد الناس في هذا اللوم بحجه البيان بالسلاح والسلاح، فنرجو الله ان يوفقهم ويؤيدهم بنصره ويقوم بايديهم انه جوال كريم. دل هذا الحديث على فضيله من فضائل بني تميم خاصه وفضائل العرب من اهل الجزيره عامه الذين جمهورهم بنو تميم، أنهم يثبتون أمام المسيح الدجال ويكونون أشد الناس عليه لما اتصفوا به من قوة البأس والشجاعة ورباطة الجعش. سنجوب بيدك أن يتبين لنا وجبين المشتق النادي في النظرية ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه واقع ما له من دافع وأصوله مقدماته قد وضحت وبالت كل أحد له بصيرة السابع من شعبان سنة 730 مال ومن كتاب الإسلام المكتوب عليه في محمد المزاري صفحة 21 وهاقد مضى 14 قرن ثم عاد إسرائيل مرة أخرى باسم التوراة في حكم الزيادة. هل سمعت أو لم سمعت أو لمحت في عودته؟ هل سمعت أو لمحت في عودة إسرائيل قبسا من فرقان أو قدرة أو قدرة من حنان أم هو التمهيد للناس والطغيان والكبر والعدوان؟ كذلك قيل لجنائس الغرب استيقظي ثم أصغينا للدجالي من ساستهم ربا يبشرون بالدين إلى آخر عبارته. وهذه الجملة الأخيرة تدل على أن المصنف رحمه الله تعالى إنما جمع هذه الأوراق تسويدا ولم يتفق له تبييضها وتنضيدها إلا أن الفائدة من قراءتها مرجوة لاشتمالها على أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيها صلوات الله وسلامه عليه عن نعت المسيح الدجال وما يكون فيه حال الناس من فتنته. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.